يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. الله اكبر، ما اعظم هذا الفضل وما احراه للمسارعه اليه والاجتهاد من اجله والسعي في تحصيله. الجنه من اراد طريقا سهلا اليها فعليه بسلوك هذا الطريق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، وذلك لان العلم يدله على الطرق التي توصله الى الله عز وجل، فيعرف اقربها واسهلها فيسلكها. ولهذا كان العلماء وقبلهم الانبياء وهم ذروه العلماء كانوا هم السالكين وهم الادلاء على هذا الطريق. ولأهمية ذلك فإن دعوة أهل السنة حرصت أشد الحرص على هذا الأمر وهو العلم، فبذلوا مهجهم وبذلوا الغالي والرخيص من أجل تحصيل هذا الأمر، فهم في الليل والنهار يتأبون في تحصيل العلم الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يفتح لهم السبل والأبواب التي توصلهم إلى ذلك رحمة الله جل جلاله. فهم في مراتبهم وفي مساجدهم بل حتى في أسواقهم وهم لا يقبلون عن هذا الأمر العظيم وهو طلب العلم. وكان من ضمن ما اتخذوه لنشر العلم بين الناس هذه المحاضرات التي تقام أسبوعيا أو شهريا أو ربما يوميا تقام، فكم يتعلم بها من جاهل، وكم من ظالم هدي بسببها، وكم من منحرف عن طريق الحق رجع بسبب كلمة سمعها. ولا عجب، فإن كلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يفتح الله عز وجل بها قفل قلب عبد من عباده فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى بعد طول مفارقة لطريق الحق. فيا أيها الأخ الكريم، لا تغفل عن هذا الخير، لا تغفل عن هذا الخير. كان سلفك الصالح رضوان الله عليهم يسعون ويمشون ألف ليلة موقفا من أجل تحصيل حديث واحد، وأن يساق إليك هذا الخير مئات الأحاديث وعشرات الأحاديث تسمعها في مجلس واحد لم تتعب فيه، وإنما تجلس بين مغرب وعشاء تصدر نفسك فتحصل على هذا الخير. وقل لي بربك، هل مجلس خير من هذا فتدلنا عليه؟ هل ستخرج إلى مجلس خير من هذا؟ إذا فدلنا عليه لمشاركة في هذا الخير. لا والله، لم تحصل على خير من هذا المجلس. وكما قرأت أخي الكريم في الإعلانات أن ضيفنا في هذه المجلس المباركة هو الأخ الفاضل الواعظ المؤثر والخطيب المفوه رشيد رشاد الحميشي حفظه الله، فأهلا وسهلا به بين آبائه وإخوانه وأبنائه في هذا المسجد المبارك، وسنكون جميعا إن شاء الله آذانا واعية وقلوبا صاغية لما يتلى علينا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا مبشرك أيها الأخ الكريم لأنك ستسمع إن شاء الله ما يذهب صدرك وما يشرح قلبك وما ترتاح به نفسك وتطمئن به وتنسى هموم الدنيا وأصحابها. فقد تعودنا من أخينا رشاد حفظه الله أن نسمع منه الكلمات الطيبة النافعة مما يفتح الله عز وجل به عليه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففضل نفسك بل تسع نفسك بعد السنة الراتبة إن شاء الله لسماع الخير، ولذلك الله خيرا. عبد الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، شكر الله لأخينا المقدم خيرا على ما تكلم به وحث عليه، وشكر الله لكم حضوركم ورفع الله درجاتكم وأصلح أعمالنا وأعمالكم إنه سميع الدعاء. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة القصيرة التي تعتبر أقصر سورة في القرآن اشتملت على علم عظيم وعلى خير عميم، وسأتكلم مع هذه الوجوه الطيبة عن قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. أي محمد، إن مبغضك وإن حاسدك هو الأبتر، أي مبتور مقطوع عن الذرية، مقطوع عن النصر، مقطوع عن التوفيق، مقطوع عن الفوز. إن شانئك هو الأبتر. فكل من أراد أن يكون خصما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أبتر، وكل من أراد أن يقع في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه هالك، وإن الله عز وجل منتقم منه في الدنيا وفي الآخرة. وقد أوجب الله عز وجل علينا نصر هذا النبي، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله. ويقول سبحانه وتعالى: ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فالله سبحانه وتعالى قد وعد نبيه بالنصر حيا وميتا في الدنيا وفي الآخرة. الله ناصره: ورفعنا لك ذكرك. ولقد تحدث بعض كفار قريش بعد أن انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، قالوا: قد قلاه ربه، أي تركه. فأنزل الله عز وجل مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سوف يعطيك الله ما تترضى به بإذن الله رب العالمين من الراحة ومن سعة النفس ومن الانتقام من خصمائك ومبغضيك وحاسديك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وما من رجل وقع في عرض النبي عليه الصلاة والسلام إلا وابتلاه الله. فإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا مكنه الله بيده، وما أكثر الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في مكة قبل الهجرة. آذوه، طعنوا فيه، سبوه، بل ضربوه. واسمع إلى ما جاء في صحيح البخاري من حديث عروة قال: سألت عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت له: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبرني بأعظم الأذى الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام بسبب دعوته إلى التوحيد وإلى الحق. فقال عمرو: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف حول الكعبة يوما من الأيام ثم جلس يصلي، فجاء إليه عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه على حلقه فشده شدا قويا أي خنقه، فما أنقذه من يده إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر، وما أدراك ما أبو بكر الذي كان يقول في آخر لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يخطب ويؤشر لأصحابه أنه مفارق للدنيا، فطن لذلك أبو بكر فجعل يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وجعل يبكي. وانظروا إلى مواقفه وهو في مكة، ما جرأ أحد على أن يدفع عقبة وكان سيء الخلق عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر، فإنه دفعه دفعا عظيما وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ عقبة، وما أدراك ما عقبة، تعرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنواع من الأذى باللسان وبالقول وبالفعل. بينما كان كفار قريش 7 منهم اجتمعوا حول الكعبة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كعادة عند الكعبة بعد أن أرسل بالدعوة إلى التوحيد، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى تلى جزور بني فلان فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ والتلى هو الشيء الذي يخرج من الإبل بعد ولادتها، ويسمى عند نساء بني آدم بالمشيمة، وعند الحيوانات بالتلى. فانبعث أشقى القوم عقبة فقال: أنا آتيكم به. فذهب إلى ذلك السلى بنجاسته وبوساخته وبما يحمله من أذى وطمر، فما احترم ذلك الجسم الشريف وهو ساجد يصلي لله، وما احترم ذلك البيت الحرام وتلك البقعة العظيمة المقدسة، بل أتى ووضعها على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ساجد. قال عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر لا أملك له شيئا، ولو استطعت أن أفعل شيئا لطرحته عن ظهري، لكنه كان عبدا مستضعفا عند أبي جهل، وقد قطع أبو جهل أذنه يوم أن أعلن إسلامه رضي الله عنه. قال: حتى انطلق إنسان إلى فاطمة فأخبرها الخبر، وكانت جويرية صغيرة، فلما رأت ذلك السلى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم رفعته عن ظهر أبيها، ثم أقبلت على كفار قريش تسبهم، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما انتهى من صلاته أقبل عليهم فرفع يديه، وكان إذا دعا دعا 3، وإذا تكلم تكلم 3، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فخط وعم ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معير، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة. وكان قد ضحك بعضهم ومال بعضهم على بعض من شدة الضحك، فما إن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن توجه إلى ناصر المظلومين سبحانه وتعالى علموا أن الدعوة مستجابة، فسكتوا عن الضحك. يقول عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره لقد رأيت هؤلاء 7 صرعى يوم بدر، صرعى يوم بدر. ولكن أقص باثنين منهم ممن صدر منه الأذى الفعلي ضد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أخزاه الله وكيف كانت خاتمته سيئة. كثير من المشركين قتل في غزوة بدر، ولكن الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل واعتدوا عليه في يوم أن كان في مكة، فإن الله عز وجل أخزاهم وقتلهم قتلا كان فيه عبرة لمن أتى بعدهم. عقبة بن أبي معاذ لما أسره أسر في غزوة بدر، وكان من ضمن المأسورين وهم من نحو 70 رجل من المشركين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان ما بين بدر والمدينة، وجعل يتفقد الأسرى وينظر من هم هؤلاء الأسرى. فبينما هو يمشي إذ رأى عقبة فأشار للصحابة أن يخرجوه من بين الأسرى، فعلم عقبة أنه مقتول، وجعل يقول: يا محمد ألم أقتل من بين هؤلاء؟ لماذا خصصتني بالأخذ من بينهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنك محارب لله ولرسوله، محارب لله ورسوله. فقال: يا محمد، منك أفضل؟ أمن علي، اجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم فاقتلني، وإن أترتهم فاجعلني كذلك، وإن مننت عليهم فمن علي، منك أفضل؟ قال: لا. قال: يا محمد، من للصبية؟ سبحان الله، من للأهل؟ من للأولاد؟ أين ذهبت تلك الكبرياء؟ أين ذهبت تلك الغطرسة؟ أين راح ذلك الفخر؟ أين راح ذلك الأذى؟ أين راحت تلك السيادة التي طالما تبختر بها؟ أين ذهبت وأين راحت؟ انظروا كيف يذل نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن شانئك هو الأبتر، إنا كفيناك المستهزئين. كفاه الله. فقال: يا محمد، من للصبية؟ من للأهل؟ من للأولاد؟ فقال: إلى النار يا عدو الله. تقدم يا ثابت ابن عاصم فاضرب عنقه. فتقدم ثابت فضربه من بين أولئك الأسرى، مكنه الله عز وجل من عدوه لأنه آذاه بالفعل. وهكذا أبو جهل الذي طالما يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن فيه ويعتدي عليه بنفسه، قال أبو جهل: وقد اجتمع كفار قريش يوما من الأيام، فقال: أتدعون محمدا يعفر وجهه بين أظهركم أن يسجد؟ قالوا: نعم يا أبا الحكم. قال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته أو لأؤثرن وجهه بالتراب. فقالوا: افعل. فترقب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأى ساجدا جاء يمشي يريد أن يضع قدمه الكافرة وتلك القدم النجسة على تلك الرقبة الطاهرة، فما شعر منه كفار قريش إلا وهو يطأطئ برأسه وينظر بين رجليه راجعا خائفا، قد تغير لونه وارتعدت فرائصه، رجع إليهم خائف. قال: ما لك يا أبا الحكم؟ ما هو السبب؟ قال: والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لئن دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الله ينتقل لنبيه عليه الصلاة والسلام ويغار، وغيرته على نبيه عظيمة. ولكن انظروا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي هذا الرجل بفرعون هذه الأمة لخباثته ولشدة كرهه للمسلمين. ولذلك يوم أن خرج في غزوة بدر كان من ضمن الخارجين، بل وقد هم معظم الجيش بالرجوع يوم أن كتب إليهم أبو سفيان بأنه قد رجع بالقافلة، فقال: ارجعوا فقد نجوت. فهم بعضهم أن نرجع، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها 3 أيام، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتغني أو تعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخرج بتلك الكبرياء والغطرسة. ولذلك قال الله عز وجل لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام قبل اللقاء وقبل المعركة وهو ينهاهم أن يتشبهوا بالمشركين، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فكان من المتكبرين، بل سيدهم هو أبو جهل. ولكن لما أن جاءت تلك القوة من مكة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد اليسير من أصحابه، نحو 310 رجلا، ولكنهم كانوا يحملون الإيمان القوي، فإن كثيرا من الصحابة تحدث وتشجع وأقدم على القتال وقال: يا محمد افعل ما أمرك الله به، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ارجع اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو أمرتنا أن نقيض هذا البحر لقضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد. وتكلم بنحوه سعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه، فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام بقدومهم. ولما التقى الجيشان كان من أولئك الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم عتبة وشيبة، الذين ضحكوا يوم أن وضع عتبة ذلك السلا على ظهره، كان من أول من خرجوا في أول المعركة يطالبون بالمبارزة. فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار، معاذ ومعوذ وعبد الله بن رواحة. قالوا: من القوم؟ قالوا: نحن شباب من الأنصار. قالوا: لا حاجة لنا بكم، ارجعوا، ولكن أخرجوا لنا أكفاءنا من بني عمنا، أي النبي وزين قوة وحسبا ونسبا وصفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة بن الحارث. فقاموا إليهم فخرجوا إليهم. فأما علي فحارب الوليد بن عتبة، وأما حمزة فحارب شيبة ابن ربيعة، وأما عبيدة بن الحارث فحارب عتبة بن ربيعة، فكل واحد منهم أجهز على صاحبه في لحظات، إلا أن عبيدة مع عتبة اختلف ضربتين، كلاهما ضرب صاحبه حتى أثخن فيه، ثم حمل حمزة وعلي على عتبة فقتلاه، فكان من أول من قتل في بداية المعركة. ولكن أبو جهل تقدم إليه شبابان أو فتيان من فتيان الأنصار، معاذ ومعوذ. يقول عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين، قال: بينما أنا في أرض المعركة إذ رأيت غلامين يافعين، قال: فتقدم إلي أحدهم حتى لا يسمع صاحبه، فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: وما حاجتك به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لشجاعته، ثم انصرف. قال: ثم تقدم إليه أخوه وتكلم بنحو ما تكلم، فقال: أين أبو جهل؟ فقال: وماذا تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله. قال: وماذا تصنع به؟ قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: فعجبت لشجاعتهما. ثم انطلق. قال عبد الرحمن: فبينما أنا أمشي إذ رأيت أبا جهل يزول أو يتجول في أرض المعركة بالكبر والخيلاء، وعليه حراسة مشددة، ومنهم ولده عكرمة. فقلت لهما: هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال: فتقدم إليه واحد، فتقدم واخترق تلك الحراسة، فضرب أبا جهل ضربة أطنت قدمه، ولكن عكرمة يوم أن كان كافرا ضرب ذلك الرجل معاذ، ضربه على كتفه الأيسر حتى تعلقت يده بجلده. قال: فما زلت أقاتل به عامة يوم ذلك، فلما آذتني وضعتها تحت قدمي ثم اتكأت عليها فقطعتها، كل ذلك من أجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعوذ تقدم أيضا فاخترق تلك الحراسة، فضربه ضربة حتى سقط على الأرض، سقط على الأرض. وبعد انتهاء المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر فرعون هذه الأمة؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا خادم أبي جهل في الجاهلية. قال أنا يا رسول الله. فذهب إليه فوجده في الرمق الأخير فوضع رجله على صدر أبي جهل فقال أبو جهل لقد التقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لأنه كان يرعى الغنم لأبي جهل في مكة. لمن كانت العزة؟ لمن كانت الغنبة؟ لمن كانت النصرة؟ هذا أبو جهل يخاطب عبد الله بن مسعود. فقال عبد الله بن مسعود الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين، الغلبة لهم يا عدو الله وقد أخزاك الله. ثم احتز رأسه فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الرسول الأذن بالأذن والرأس زيادة، الأذن بالأذن والرأس زيادة. انظروا كيف أخزاه الله، لأنه آذى النبي عليه الصلاة والسلام وكان سيء الخلق والعياذ بالله. وهكذا أبو لهب فضحه الله وأخزاه الله في الدنيا والآخرة. لما رجعت جموع المشركين من بدر منهزمة منكسة للرؤوس، فإنه يوم أن جاءه الخبر ما كاد يصدق، ولم يصدق أحدا أخبره بالخبر إلا من أبي سفيان. فقيل له هذا أبو سفيان قد قدم، فجاء أبو سفيان فقال له ماذا عندك يا ابن أخي؟ فقال والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يضربوننا ويقتلونا ثم يأسرون كيف يشاءون، لقد رأينا أناسا أو رجالا يقاتلوننا والله ما هم بالناس الذين كنا نعرفهم. فقال أبو رافع وكان خادما أو مولى للعباس بن عبد المطلب قال تلك الملائكة والله نزلت من السماء. فأخذت أبا لهب تلك الحمية وضربه ضربا عظيما حتى أضجعه على الأرض، فما أنقذته من يده إلا عاتكة رضي الله عنها. يقول أبو رافع والله ما مرت عليه إلا 7 ليال بعد معركة بدر، إلا 7 ليال حتى سلط الله عز وجل عليه العدسة. قال وهي قرحة تتشاءم منها العرب، فسلط الله عز وجل عليه تلك القرحة فمات. قال فترسه بنوه فلم تقرب جنازته لمدة 3 أيام ولا يحاول دفنه من شدة نتنه والعياذ بالله. قال فلما خافوا العار والسبة حفروا له حفرة ثم دفعوه بعود، وبعضهم دفعه بالأحجار فرموه بالأحجار حتى لا تقرب تلك الجثة النفلة. هذا خزي في الدنيا، لأنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول. يقول كما جاء في مسند أحمد وصححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما من حديث طارق المحاربي يقول كنت أمشي في سوق ذي المجال فرأيت رجلا عليه حلة حمراء وهو ينادي يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ورجل أحول وضيء الوجه يتبعه بالحجارة يرميه قد أدمى كعبيه وعرقويه. قال وهو لا يسكت والناس متقصفون عليه، وكلما قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله قال أبو لهب وهو مع ذلك يرميه بالأحجار يقول لا تصدقوه فإنه كذاب، إنه صادق، إنه مجنون، إنه ساحر، إنه كذاب، إنه مجنون، إنه ساحر. وانظروا كيف كانت النهاية. هذا في الدنيا، ولكن في الآخرة قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. خزي في الدنيا وفي الآخرة. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد. الله عز وجل ينتصر لنبيه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. وهكذا ثبت في الصحيح سنن أبي داود، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي رحمه الله، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع في أرضه تطعن فيه دائما وأبدا، وهو ينهاها فلا تنتهي يا فلانة اتق الله لا تسبي رسول الله، ولكنها تأبى ذلك. فلما كان ليلة من الليالي وكان رجلا أعمى أخذ مغولا، وفي بعض الروايات معولا، فأخذه وهي نائمة قال فوضع ذلك المغول على بطنها فاتكأ عليه حتى قتلها، ثم أصحبها وأخرجها إلى الخارج في أرض قفراء. فجاء الصحابة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا امرأة مقتولة، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فقال من قتلها من قتلها، فما تكلم أحد. قال أنشدكم بالله من الذي قتلها؟ قال فقام رجل أعمى من مؤخرة الناس يمشي حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا قتلتها يا رسول الله، أنا قتلتها. قال ولما قتلتها؟ قال إنها تشتبه، إنها تشتمك وتقع فيه وفي عرضه، وأنهاها فلا تنتهي، أنهاها فلا تنتهي. فلما رأيت ذلك أخذت مغولا فوضعته في بطنها ثم اتكأت عليه حتى قتلتها. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا جميع الصحابة: ألا اشهدوا أن دمها هدر. لذلك الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام دمه هدر، سواء كان ممن نطق بلا إله إلا الله أو ممن كان كافرا كفرا أصليا، دمه هدر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الردة، أو قال إن الوقيعة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الردة، أعظم من الردة. ولذلك من تلك المواقف التي نصر الله عز وجل فيها نبيه عليه الصلاة والسلام كسرى وقيصر. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية كسب إلى ملوك الدنيا يدعوهم إلى الحق ويدعوهم إلى شهادة الحق وإلى كلمة لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فكان ممن أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام كسرى، ولكن كسرى كان ككفار قريش فيه من الكبر والغطرسة. لما وصله كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه مزقه وقطعه ولم يحترم ذلك الكتاب الكريم، وأرسل إلى باذان عامل اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل في الحجاز فأتني به. فقال أيكتب إلي بهذا وهو عبدي؟ أي محمد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه عبده. فجاء ذلك فأرسل إليه باذان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعا إلى باذان فأخبراه أن ربي قد قتل ربه، أن ربي قد قتل ربه ومزق ملكه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كسرى يوم أن أهان كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي للأساسرة ملك بعد تلك الوقعة. وأما قيصر فإنه أكرم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إلى صدره ودعا بعد ذلك بأبي سفيان وجعل يسأله أسئلة، فقال لأبي سفيان بعد تلك المحاورة والأسئلة: إن كنت كما قلت فإنه نبي حقا وليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين. وأراد أن يسلم ولكنه خاف من قومه. ولكن قال شيخ الإسلام: لا زال ملك القياصرة إلى اليوم كما قيل، لا زال ملك القياصرة إلى اليوم. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أكرم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن آمن به وصدقه وناصره بنفسه وأهله وماله وبكل ما يستطيع، بل وقدر محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبة نفسه؟ إذا كان بقي للقياصرة ملك بسبب أن قائدهم أكرم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بالمؤمن به والمدافع عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا لما نزل قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، نزلت هذه الآية كما قال عبد الله بن عباس في خمسة من الكفار قريش: الأسود بن المطلب والأسود ابن عبد يغوث والأسود ابن غيطل السلمي أو السهمي والحارث بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة. نزل فيهم هذه الآية فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وكانوا قد آذوه مؤاذاة شديدة حتى وجد الكرب في صدره. ولذلك قال الله في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قلب النبي عليه الصلاة والسلام يضيق مما يقول له كفار قريش، ولكن الله عز وجل أرشده للعلاج، وهذا علاج لكل من أصيب بضيق أو بحالة نفسية أو برجل سلطه الله عليه فضيق عليه صدره، أنه يرجع إلى ما قال الله: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أكثر من التسبيح، أكثر من الصلوات، وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذا الدواء النافع، فأنزل الله عز وجل جبريل، فشكى إليه النبي عليه الصلاة والسلام ما لقي منهم من الأذى. فمر الوليد فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا، أي هذا من المؤاذين. فأشار جبريل إلى أسفله، عرق في مؤخرته، فقال: ما صنعت شيئا؟ فقال: قد كفيتكه. ثم مر الحارث بن وائل السهمي فأشار إلى عينه فقال: ما صنعت شيئا؟ فقال: بل قد كفيتكه. ثم مر المطلب ابن الأسود أو الأسود ابن المطلب فأشار إلى بطنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت شيئا؟ بل قد كفيتكه. جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فما مر أو خرج الوليد من ذلك المجلس مر على رجل من خزاعة وهو يريش له لبلا، فجلس على أحد النبال فقطع أسبله فمات من ساعته، مات من ساعته. قال: ومر على المطلب بن الأسود، المطلب بن الأسود سافر ثم أراد أن ينام تحت شجرة وهو معه أولاده، فلما نام تحت تلك الشجرة جعل يقول: أنقذوني أنقذوني أنقذوني. قالوا: والله يا أبتاه ما نرى بك بأسا. فقال: والله إني لأجد الشوك يطعن عيني طعنا، وهم ينظرون فلا يجدون شوكا وهو يحس. قال: فما قام من مجلسه إلا وقد عمي. وأما الحارث بن غيطل السهمي، ابن غيطل السهمي، قال: فإن الله عز وجل ابتلاه بمرض في بطنه فكانت تخرج منه الصفار حتى خرج خرؤه من فيه فمات من ساعته. إن كفيناك المستهزئين. وهذه الدولة الملعونة الكافرة دولة الدنمارك، نحن منتظرون لنصر الله عز وجل من هذه الدولة، وأن الله عز وجل سينتقم منها وسيسلط عليها من لا يرحمها، سيسلط الله عز وجل عليها عذابا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا ثبت في الصحيح المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الإسلام، فلما وصل إليه ذلك الصحابي ماذا قال هذا الجاهلي؟ جعل يسخر بأسئلة تافهة، بأسئلة دلت على وقاحته وسوء خلقه وشدة كفره. فقال: من ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن حديد هو؟ أمن ذهب هو؟ أمن فضة هو؟ أمن نحاس هو؟ فتعاظم الصحابي مقولة هذا الرجل. هذا كلام عظيم، يطعن في الله ويسخر من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فرده إليه النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية وقال: ارجع إليه وادعه إلى الإسلام. فأعاد ذلك الرجل تلك المقالة الخبيثة: من ربك هذا؟ أمن ذهب هو؟ أمن فضة هو؟ أمن حديد هو؟ أمن نحاس هو؟ فتعاظم الصحابي هذا الكلام الفظيع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر، فأعاده الرسول مرة ثالثة. ثم رجع في المرة الثالثة وقال: يا رسول الله ما تكلم إلا بما تكلم به من قبل. فقال: إن الله عز وجل قد أرسل عليه صاعقة من السماء فأحرقت. وأنزل الله قوله: وهو الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. أرسل الله عز وجل على هذا الرجل صاعقة من السماء بسبب هذه السخرية، سخرية من الإسلام وسخرية من الله واعتقاد ورد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فانظروا أرسل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا الذي ذكرنا الحديث في خطبة الجمعة، قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران حفظهما، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الوحي يكتبون، فما شعروا به إلا وقد لحق بأهل الكتاب، وقال والله إني لأكتب لمحمد وهو لا يشعر، إنه ليبني علي إنه عليم حكيم، قال سأغيرها فأقول هو إنه حكيم عليم، يقول اكتب إنه عليم بذات الصدور، قال فأكتب إنه عليم بذات القلوب، وهكذا. ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطلعا عليه، والله مطلع عليم بذات الصدور. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله مطلع على الضمائر ومطلع على القلوب، مطلع على الأحوال، مطلع على كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فجعل يحدثهم ويتكلم، فأعجب به أهل الكتاب أن واحدا من أصحاب محمد ارتد عن الإسلام وارتد عن دينه. قال أنس بن مالك فوالله ما هو إلا أنه جالس بين أظهرهم إذ قصم الله عنقه، قصم الله عنقه فكان ميتا من ساعته. ولكن انظروا إلى الخزي الثاني، انظروا إلى الخزي الثاني أنهم جاءوا حفروا له حفرة قبرا فدفنوه، فما جاءوا في اليوم الثاني إلا وقد لفظته الأرض فلم تقبله في بطنها، لأنه رجل نجس، نجس نجاسة معنوية ونجاسة حسية، ذلك الجسم النجس وقع في ذلك الجسم الطاهر جسم نبينا عليه الصلاة والسلام. فرجاء المشركون فنظروا فقالوا والله ما أخرجه إلا محمد وأصحابه يوم أن ترك دينهم، فحفروا له قبرا وأعنقوه، فما جاءوا في اليوم الثالث إلا في اليوم الثاني إلا وقد لفظته الأرض مرة ثانية فلم تقبله. فقالوا والله ما أخرجه إلا محمد وأصحابه، فحفروا له قبرا وأعنقوه أشد أو أكثر من القبرين الأوليين. قال فجاءوا في اليوم الثالث وقد لفظته الأرض فلم تقبله في بطنها، ما قبلت الأرض في بطنها بسبب كفر هذا الرجل وعناده وكذبه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتركوه فأكلته السباع والعياذ بالله. هذه آيات عظمى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، والله أنه ما من دولة تقع في النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكان ذلك إذان بحرب من الله متواصل على هذه الدولة عاجلا أو آجلا، فلا نستعجل، لا نستعجل، خلق الإنسان من عجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال قد حدثني غير واحد من المسلمين من العدول الثقات ممن شهد حصار حصون أهل الروم من بني الأصفر، قال كنا نحاصر ذلك الحصن الشهر والشهر، قال حتى نكاد نيأس ما نستطيع الدخول، قال فما هو إلا أن يقع أهل ذلك الحصن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فوالله ما يتأخر عنا إلا يوما أو يومين حتى يفتح الله عز وجل علينا ذلك الحصن. أول ما يقع في النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام إلا ويعجل الله عز وجل بالنصر للمسلمين، فيسترق نساءهم ويقتل رجالهم ويأخذ أطفالهم ويغنم أموالهم فضلا من الله سبحانه وتعالى. أي دولة، أي مجتمع، أي قبيلة، أي رجل يطع في النبي عليه الصلاة والسلام أو يطعن فيه فإن الله عز وجل ينتقم منه. وهذه دولة الدنمارك ترقبوا ذلك، ترقبوا ذلك. وأما كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ننصره بالدعاء على هؤلاء الفجرة، ندعو عليهم أن الله عز وجل ينتقم منهم، والله سبحانه وتعالى سينتقم دعونا أو لم ندعو. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي الصحيح: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد أذى كعب بن الأشرف له قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. من يقوم إليه؟ يندب الصحابة. ما ثبت أحد. قام محمد بن مسلمة قال: أتريد أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، أي أذن لي بالكذب. قال له: قل. فانطلق محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وهو أخو ابن أخ أو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، انطلقوا إليه. فقال محمد بن مسلمة: يا كعب، أتينا إليك أن تسلفنا، فإن هذا الرجل قد عنانا وسألنا الصدقة وليس عندنا ما نعطيه. فقال كعب بن الأشرف: والله وأيضا لتملن، أي أنكم ستملن هذا الرجل من كثرة طلباته. قال: فقال له محمد بن مسلمة: إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، فقد أتينا إليك أن تسلفنا وفقا أو وفقين. فقال: ارهنوني، أنا لا يمكن أن أعطيكم هذا حتى ترهنوني شيئا. قالوا: أي شيء تريد أن نرهنك؟ قال: ارهنوني نساءكم. فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ فإنا لا نأمن على نسائنا منك ومن الفتنة بك. فقال: ارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ قال: فيسب أحدهم بعد ذلك فيقال: رهن بوثق أو وثقين، هذا عار علينا، لا يمكن أن نرهنك أبناءنا، ولكننا نرهنك السلاح. فقال: فعل. قبل ذلك منهم، فواعده يوما أن يأتيه، فجاءه ليلا ليلا ومعه أبو نائلة، فنادوا: يا كعب بن الأشرف. فنزل إليهم إلى الحفر، فقالت لهم امرأته وكانت في ساعة من الليل: يا كعب، أين تخرج هذه الساعة؟ قال: يا هذه إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، وإن الكريم إذا دعي ولو إلى طعنة بليل لأجاب. فقالت له: والله كأني أسمع صوت الدم يقطر الآن، إني أسمع في صوتهم الشر. ومسكته بثيابه فقال: إليك عني، إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة. ثم نزل إليهم، فقال محمد بن مسلمة لرجلين كان معه، قال: إني قائل بشعره فأشمه، أي فإني سأمسك شعره وأشمه ثم سأشمكم، فإذا رأيتموني استمكنت منه فدونكم فاضربوه، وذلك في آخر الليل. فنزل إليهم كعب بن الأشرف وهو متوشحا يمسح منه ريح الطيب، تنفح منه ريح الطيب. فقال له محمد بن مسلمة: ما أطيب هذه الريح يا كعب. فقال: وكيف لا يكون ذلك وعندي أعطر نساء العرب أو أخمر العرب؟ فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: افعل. فشم رأسه، ثم قال لأصحابه: شموا هذه الرائحة. فشموا، ثم كلمه عن هذه الرائحة، قال: ما أطيبها، أتجعلني أن أشم رأسك مرة أخرى؟ قال: افعل. قال: فقدم إليه محمد بن مسلمة فمسك شعره، مسك برأسه وكان طويل الشعر، فقال: دونكم إياه، فضربوه حتى قتلوه، ثم احتزوا رأسه وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول لما بلغوا بقيع الغرقد قبل الفجر قال محمد بن مسلمة: الله أكبر. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تلك الليلة، فلما سمع تكبيرهم كبر عليه الصلاة والسلام وعرف أنهم قد قتلوه. فلما انتهوا إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله؟ ثم ألقوا رأسه بين يديه فحمد الله على ذلك، حمد الله على ذلك، إن شانئك هو الأكثر. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. وهكذا أبو رافع اليهودي كان أيضا ممن يعين على رسول الله ويطعن في رسول الله ويؤذي رسول الله، يؤذيك بالشعر ويؤذيك بالمال ويؤذي الصحابة، حتى قالت الخزرج لما سمعوا أن الأوس قتلوا كعب بن الأشرف، يقول كعب بن مالك كان مما أراد الله عز وجل لرسوله الأوس والخزرج يتفاولان تفاول الفحلين أي يتنافسان. قال فلما قتلت الأوس كعب قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه علينا فضلا، وإننا سنعمل مثلها. فتذاكروا يوما وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليكم بأبي رافع اليهودي، وكان من أثجر تجار أهل الحجاز. فانطلقوا إليه فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ستة من الأنصار. قال عبد الله بن عتيك فلما بلغت الحصن تلطفت، قال وخشيت أن أعرف فغطيت رأسي ورجلي كأني أقضي حاجة، وقلت لأصحابي مكانكم هنا حتى أنظر الخبر. قال فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه. قال فقال صاحب المال بعد أن وجدوا الحمار، من أراد أن يدخل فليدخل، هذا في آخر الليل، من أراد أن يدخل فليدخل فإني سأغلق الباب. قال فدخلت معا من دخلت ثم اختبأت في مربط حمار. قال فتعشى عنده أصحابه أي عند أبي رافع، ومكثوا عنده ساعة من الليل ثم انصرفوا إلى بيوتهم. قال حتى لم أسمع حركة ولا صوتا. قال وقد رأيت صاحب ذلك الباب أين وضع مفتاح الحصن. قال فأخذته فجعلت لا أفتح بابا إلا غلقته من الداخل حتى انفطنوا لي، فقلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل. ثم دخل الباب الثاني فجعل يقتلك من الداخل. قال ثم صعدت بسلم، قال فإذا السراج قد انطفأ وإذا بأبي رافع في مكان مظلم نائم بين أولاده وأهله. كيف يعرف؟ قال فقلت فناديت يا أبا رافع، فقال ما لك؟ قال فانطلقت نحو الصوت فضربته ضربة وأنا دهش. قال فما أغنت عنه شيئا. قال فنادى وصاح. قال فسكت قليلا ثم جئت إليه كهيئة المغيث فغيرت صوتي وقلت ما لك يا أبا رافع؟ قال ويل لأمك الويل، من هذا الذي ضربني بالسيف؟ قال فلما سمعت الصوت ضربته بالسيف مرة ثانية. قال فأثرت عليه لكن لم يمت. قال فصاح فقام أهله. قال فجئته في المرة الثالثة فغيرت صوتي كهيئة المغيث فقلت ما لك يا أبا رافع؟ قال هذا الرجل ضربني بالسيف، انظروا من هو. قال ثم رأيته قد توسد الجدار أي وضع ظهره على الجدار. قال فوضعت السيف على بطنه. قال فاتكأت عليه حتى سمعت صوت العظم يوم أن قرأ أي يوم أن انكسر. قال ثم مشيت ونزلت من السلم فانكسرت رجلي. قال وقلت لأصحابي بعد أن خرجت اذهبوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا أنطلق من هاهنا حتى أنظر وأسمع الناعي أي هل مات أم لم يمت. قال فما هو إلا أن طلع الفجر إلا ونادى مناديهم أنعي أبا رافع أنعي أبا رافع. قال فعلمت أنه قد قتل. فانطلق أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك أصحابه فأخبره الخبر، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رجله فشفيت حتى كأن لم يكن به وجع. إن شانئك هو الأبتر، إنا كفيناك المستهزئين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء، نسألك ونحن بانتظار فريضة من فرائضك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تتوب علينا وأن ترحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك، أنت القوي العزيز يا من انتقمت من أبي جهل وانتقمت بكعب بن الأشرف اليهودي وانتقمت بأمن أبي رافع يوم أن وقعوا في عرض نبيك عليه الصلاة والسلام، نسألك أن تنتقم من دولة الدنمارك. اللهم انتقم منها، اللهم اقتلهم قتلا سحيقا يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم،

السلام عليكم ورحمة الله. المسجد وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.